بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. في هذه الآية الكريمة يقسم الله تبارك وتعالى بالكتاب المبين، وهو هذا القرآن العظيم، وهو كتاب لأن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. وكما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو أيضا كتاب لأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال الله تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة. وهو مكتوب لأن هذه الأمة تكتبه في المصاحف وتتلوه منها كما تحفظه في صدورها أيضا، فهو كتاب لهذه الوجوه الثلاثة التي نعلمها. وقوله تعالى: والكتاب المبين، المبين يعني المظهر للأمور على حقائقها، فهو مظهر للحق من الباطل، ومظهر للشر من الخير، ومظهر للمتقين من غير المتقين، ومظهر لجميع الأشياء التي يميز بينها ويظهر فيها الحق من الباطل. أقسم الله بهذا الكتاب المبين على إنزال هذا الكتاب المبين في ليلة مباركة، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزلناه يعني من عندنا، ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وأبلغه إلى هذه الأمة بأمانة تامة، وأبلغه الصحابة رضي الله عنهم إلى التابعين، ثم التابعون إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا اليوم سالما من كل نقص ومن كل زيادة. ولهذا قال أهل العلم: من أنكر حرفا من القرآن فإنه يعتبر كافرا بالله تبارك وتعالى، من الحروف التي أجمع القراء على ثبوتها. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة مباركة هنا مبهمة، لم تبين، ولكن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد فسر الله هذه الليلة بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه هي الليلة المباركة، ليلة القدر، أي ليلة الشرف والتقدير. فهي سميت ليلة القدر لأن فيها يقدر ما يكون في تلك السنة، كما قال هنا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وسميت ليلة القدر لشرفها عند الله وعظم الأعمال الصالحة فيها، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهو يقول هنا: في ليلة مباركة. من بركتها أنها خير من ألف شهر، يعني أن العبادة فيها وقيامها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وذلك لأنه كما سمعنا من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا قالها قائل أين تقع هذه الليلة من السنة، قلنا تقع في رمضان، ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبهذا يتبين لنا ضعف من زعم أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، وصاروا يقيمون لها أو يقيمون فيها احتفالا في العبادة والذكر والسهر. وهذا أي الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أقولها هنا أمام بيت الله لأبلغ بها أسماع من يسمعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول إن إحياءها لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فلا ينبغي للمسلمين أن يحيوها، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه من هم أفضل منا وأحرص منا على الخير. والذي ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على ما ثبتت به السنة، فإن فيه خيرا كثيرا. ومن العيب الواضح البين في البدع أن أصحابها تجدهم حريصين عليها نشيطين فيها، لكنهم في الأعمال الثابتة الصحيحة غالبا ما يكونون فاترين. وهذا مما يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتحرز من كل بدعة، وأنه إذا زين الشيطان في قلبه البدع فإنه يجب عليه أن يعرض عن ذلك وأن يقبل على ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير الكثير. إذن موقع ليلة القدر في رمضان وليس في النصف من شعبان، ولكن أين تكون هذه الليلة من رمضان؟ تكون في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمسها، فقيل له إنها أمامك، فاعتكف العشر الأوسط يلتمسها. ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج أري ليلة القدر، وأري أنه يعني في المنام، وأري أنه يسجد في صبيحتها يعني في صلاة الصبح منها في ماء وطين. فلما كان ليلة 21 نطرت السماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر، فسجد صلى الله عليه وسلم على الماء والطين، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت كان من جريد النخل، يعني مثل الحضار عندنا والمعشش، فكان من جريد النخل، فكان إذا جاء المطر ينزل منه، فأبصر الناس وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من ليلة 21. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، وأمر أن نتحراها في الأوتار من العشر الأواخر لأنها أوكد. وكذلك أيضا ثبت عنه أن أصحابه أو أن جملة من أصحابه أروا ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا أقل زمن حصرت فيه ليلة القدر. على هذا فنقول ليلة القدر في العشر الأواخر، وفي السبع الأواخر منه أوكد، وفي الأوتار منه أوكد. ف فإذا قال قائل: هل تقولون إن ليلة القدر في ليلة معينة في السنة دائما، أم أنها تنتقل في بعض الليالي في بعض السنوات؟ فالجواب أن الراجح من أقوال أهل العلم والذي به تجتمع الأدلة أنها تتنقل، فتكون مثلا هذه السنة في ليلة 25، وتكون في سنة أخرى في ليلة 23، وفي سنة أخرى في ليلة 27، وفي ليلة أخرى في ليلة 29. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يكون الناس لا يلتزمون بليلة معينة يجتهدون فيها ويدعون باقي ليالي العشر، وإنما أبهمها الله سبحانه وتعالى وجعلها تنتقل فيما نعلمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتبين الحريص من الكسلان. الكسلان يقول مثلا: ليلة القدر ليلة 27 أبجتهد فيها وأدع الباقي. لكن الإنسان الحريص يقول: ليلة القدر في السبع الأواخر أو في العشر الأواخر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، ولم يعين. فالحريص يقول: أنا أجتهد في الأعمال الصالحة في كل هذا العشر لعل الله تعالى أن يوفقني لليلة القدر. ومعلوم أن من اجتهد في العشر الأواخر وقام الليل إيمانا واحتسابا فإنه سيوفق لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي لا تخرج عن هذه الأيام. فإذا حرصت واجتهدت من أول العشر إلى آخرها تقوم الليل إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله، فإنك سوف تنال ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل ويبين، وذلك بالكتاب الذي يكتب في تلك الليلة على حسب حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئته. فيكتب الله تعالى حياة قوم وموت آخرين ونصر قوم وذل آخرين، وكذلك يكتب رزق قوم وحرمان آخرين، إلى غير ذلك مما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى، وهو الحكيم الخبير. قال الله تعالى: أمر كل أمر حكيم. شأن حكيم أي ذي حكمة، أو حكيم بمعنى محكوم به، فهي شاملة لهذا وهذا. كل أمر محكوم به وهو أيضا حكيم، لأن الذي حكم به هو الله وهو الحكيم العليم. أمرا من عندنا، وهذا تعظيم لهذا الأمر الذي يكتب في تلك الليلة، حيث جاء بصيغة التنكير ومضافا إلى الله عز وجل في قوله: من عندنا. إنا كنا مرسلين. مرسلين من جملة من أرسل، محمد صلى الله عليه وسلم يعني. وهذا كالتعليل لقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فأنزل الله القرآن لتثبت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، يعني أن الله تعالى أرسل الرسل رحمة بالعباد، لأنه لولا إرسال الرسل ما عرف الناس كيف يعبدون الله، لا عرفوا كيف يتوضؤون، ولا كيف يصلون، ولا كيف يزكون، ولا كيف يصومون، ولا كيف يحجون، ولكن الرسل أرسلهم الله تعالى وله الحمد والمنة لأجل أن يبينوا للناس ما نزل إليهم، حتى يكون الناس عابدين لربهم على بصيرة وعلى الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. وإلى هنا نقف على ما تيسر من شرح هذه الآيات الكريمة. الحمد لله. وصحبه وسلم. يقول السائل: لي زوجة تاركة للصلاة وقد بذلت معها كل ما أستطيع من ترغيب وترهيب ولي منها 7 أطفال، خشيت إن طلقتها أن يؤثر ذلك في تربيتهم. إذا كانت زوجتك لا تصلي وبذلت معها كل مجهود لعلها تصلي فإن زوجتك كافرة بالله العظيم، وهي حرام عليك ولا يجوز لك إمساكها، لأنه إذا ارتد أحد الزوجين والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ. قال الله تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وتارك الصلاة سواء كان رجلا أم امرأة كافر بالله تبارك وتعالى، مرتد عن الإسلام، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. فأنت ما دمت عجزت عن إقامة زوجتك وعن صلاتها فإني أخبرك أن زوجتك محرمة عليك سواء طلقتها أم لم تطلقها، وأن النكاح ينفسخ تلقائيا. أما بالنسبة لأولادك فإنك بمفارقتك إياها على هذه الحال سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، سوف يجعل الله لك الفرج، إما بأن يهديها الله تعالى للإسلام وتسلم وتصلي وحينئذ ترجع إليك، وإما بأن الله ييسر لك زوجة صالحة تقر بها عينك وتكون كافلة لأولادك أحسن كفالة. وهذه المرأة التي وصفت حالها ليس لها حق في كفالة أولادها حتى لو كانوا صغارا دون 7 سنين، فإنها لا تملك أن تأخذهم، لأن من شروط الحاضن أن يكون مسلما، وهذه المرأة ليست بمسلمة. فأنا أقول: اتق الله عز وجل وفارقها وتوكل على الله وأحسن الظن به، واعلم أن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا مهما اتقيته. واقرأ قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول السائل: العامل الذي يعمل بالنهار في رمضان ويلقى مشقة في عمله أثناء الصيام، هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز له أن يفطر، بل إن عليه إذا كان عاملا ويشق عليه العمل في النهار مع الصيام فإننا نقول: اجعل العمل بالليل، اجعل العمل بالليل لتستريح في النهار وتقوم بما أوجب الله عليك من فريضة الإسلام وصيام شهر رمضان. فإن لم تتمكن من ذلك، لم تتمكن من العمل بالليل، اجعل رمضان شهر عطلة عن عمل الدنيا وأقبل فيه على عمل الآخرة. يقول السائل: هل يجوز رد السلام والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هذا السؤال تقدم الجواب عليه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسلم على أحد والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا يجوز لأحد أن يرد عليه سلامه. لكن إذا انتهت الخطبة ينبغي أن يرد عليه السلام، أو يجب أن يرد عليه السلام ثم يقول له نصيحة، ولئلا يقع في قلبه شيء يقول له إن السلام وقت الخطبة محرم وإن رده محرم. نعم. يقول السائل: بين الخطبتين أو بين الخطبة والصلاة أو بعد الصلاة؟ يقول السائل: إذا كنت سأسافر بعد أذان المغرب فهل أجمع المغرب والعشاء جمعا وقصر أم ماذا أفعل؟ إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع، لأنه ليس لك سبب مبيح للجمع حينئذ، إذ أنك لم تغادر بلدك. أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه، مثل أن تكون قد أتيت إلى مكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء، فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك. يقول السائل: إذا كنت على سفر وأدركت الإمام عند الركعة الثالثة وصليت معه ركعتين، فهل إذا سلم الإمام أسلم لأنني قاصر للصلاة؟ إذا كان الإنسان مسافرا وأدرك الإمام من أول الصلاة وجب عليه أن يتم مع الإمام، وكذلك إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة وجب عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام، فإذا جاء دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الرباعية وجب عليه أن يصلي مع الإمام الركعتين، وإذا سلم الإمام أتم صلاته بركعتين أيضا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقول ما فاتكم فأتموا عام للمسافرين وغير المسافرين، وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا هو السنة. يقول السائل: يقول السائل: ما حكم من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة؟ فهل تعتبر ثلاثة تطليقات أم تعتبر واحدة؟ أولا، لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعددة في مجلس واحد، ولا يجوز أيضا أن يطلقها تطليقتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق طلقتين، أو بكلمتين في مجلس واحد، مثل أن يقول: أنت طالق أنت طالق، لأن ذلك من اتخاذ آيات الله هزوا. ولهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأى أن هذا أمر يستحق الناس العقوبة عليه، حينما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما كثر الناس أو كثر طلاق الناس في عهده ثلاثا، فقال رضي الله عنه: أرى أن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم رضي الله عنه، وجعل طلاق الثلاث ثلاثا، سواء بكلمة واحدة أو بكلمات متعددات في مجلس واحد. وتبعه على ذلك عامة أهل العلم، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن طلاق الثلاث واحدة، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. ولو قال إن هذا من تغيير عمر رضي الله عنه لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من سياسة الأمة وتعزيرها بما يردعها، فإن الناس إذا علموا أنهم إذا طلقوا ثلاثا منعوا من المراجعة فإنهم سوف يتئدون وسوف ينتهون عن طلاق الثلاث. وعمر رضي الله عنه إنما أراد أن يمضيه عليهم فلا يراجعون، فمنعهم من المراجعة أصلا لأجل أن يرتدعوا عن هذا الأمر الذي تتايعوا فيه. مرضت والدتي في أول شهر رمضان المبارك واستمرت في صومها وصلاتها حتى اليوم السادس من شهر رمضان، واشتد عليها المرض وأدخلت المستشفى في يوم كذا، ولم تستطع الصيام ولم تصلي أيضا من شدة مرضها حتى توفاها الله تعالى في يوم كذا، فهل يجوز القضاء عنها في الصيام والصلاة وهل عليها كفارة؟ هذه المرأة التي توفيت واستمر بها المرض حتى ماتت لا قضاء عليها ولا كفارة عليها. أما الصلاة فإنها لا تقضى أصلا عن الميت، الصلاة لا تقضى عن الميت أبدا. وأما الصيام فإنه يقضى عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو شامل لصيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة وغيرها. فكل من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، ولكن لا يجب أن يصوم عنه، لأننا لو أوجبنا أن يصوم عنه ولم يصم لكان آثما بتركه الصيام عن وليه، وحينئذ يكون مأزورا بترك الصيام، وهذا مخالف لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا قال وليه: أنا لن أصوم عنه، قلنا له: أطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، هذا في الصيام. ولكن متى يكون هذا القضاء أو هذا الإطعام؟ يكون إذا استصح المريض وعوفي أياما يتمكن فيها من الصيام ولم يصم، فهذا هو الذي يقضى عنه أو يكفر. وأما إذا مرض في رمضان أو قبل رمضان بأيام واستمر به المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يكفر عنه، لأن الصيام لم يجب عليه، وإنما أوجب الله على المريض أيام أخر، فإذا مات المريض قبل أن يدرك هذه الأيام الأخر فهو كمن مات قبل أن يدركه رمضان، فهو قد مات قبل زمن الوجوب، فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام عنه. وعليك نقول الأخ السائل: لا يجب عليك أن تقضي شيئا عن أمك لا صوما ولا صلاة. ولكن بالمناسبة الصلاة أود أن أقول إن المريض يجب عليه أن يصلي ولا يدع الصلاة على أي حال كان، حتى لو فرض أنه لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم ولا يستطيع غسل ثيابه ولا يستطيع غسل فراشه، فإنه يجب أن يصلي على أي حال كان. وقد يغتر بعض المرضى فيقول: أنا ما أستطيع أن أتوضأ أو ما أستطيع أن أغسل ثيابي أو ما أستطيع أن أغسل فراشي الذي تحتي، فتجده يؤخر الصلاة يقول حتى يعافيه الله، وهذا حرام ولا يجوز، بل يجب أن يصلي الصلاة على أي حال كان، إن قدر يقوم ويركع ويسجد، وإلا صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أن يومي برأسه أو ما بعينه عند كثير من أهل العلم، فإن لم يستطع صلى بقلبه. الحج الأمر أشياء. اللي وده يتكلم من فضله يقادر. لا يقول السائل: إذا صليت الظهر في وقت العصر وأنا لا أعرف أن وقت العصر قد دخل، ثم تبين لي أن وقت العصر قد دخل، فهل علي إعادة الصلاة صلاة الظهر؟ ليس عليك إعادة. هذا الرجل يقول إنه قام من النوم بعد دخول وقت العصر فصلى الظهر يظن أن وقتها لم يخرج، ثم تبين له أنه خرج، فهذا لا حرج عليه ولا يجب عليه إعادة صلاة الظهر. يقول السائل: هناك بعض العادات المتبعة عند الزواج، مثلا عندما يخطب رجل من رجل عنده بنت يريد أن يزوجها، يقول والدها تقرأ الفاتحة أو شيئا من هذا القبيل، هل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا صحيح؟ هذا قراءة الفاتحة عند خطبة المرأة لم يثبت به حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح، وعليه فيكون هذا من البدع المحدثة التي لا يجوز للمرء أن يفعلها. نعم لو كانت المخطوبة مريضة وطلب من الخاطب أن يقرأ عليها الفاتحة لعل الله يشفيها فهذا من السنة، ولكن كونه يقرأ الفاتحة عند الخطبة هذا لا أصل له. ومعلوم أيضا أنها لو كانت مريضة وطلب منه أن يقرأ عليها وذهب ليقرأ الفاتحة فلا بد أن تكون متحجبة عنه لأنه إلى الآن لم يعقد له عليها. تطبق الحاجة. يقول السائل: يوجد لدي في الرياض 5 دكاكين وقد حال عليها الحول ولم تؤجر حتى الآن، فهل علي فيها زكاة أم لا؟ هذه مسألة كثر كلامنا عليها بكثرة واضحة، والآن نقول ينبغي أن يعرف أن جميع العقارات المعدة للاستغلال بالتأجير ليس فيها زكاة ما دام الرجل قد أعد هذه العقارات لنفسه يستغلها بالأجرة، فإنه ليس عليه في هذه العقارات زكاة، وإنما الزكاة عليه في أجرتها، الزكاة في أجرتها. نظير ذلك تماما الأرض التي يزرعها الإنسان، فإنه لا زكاة عليه في الأرض ولكن الزكاة عليه فيما يخرج منها من ثمر أو زرع كما جاءت بذلك السنة. وأما قول بعض الناس إنه إذا كان له عقارات يؤجرها فإنها بمنزلة عروض التجارة فهو قول باطل، لأن الفرق بينها وبين عروض التجارة أن صاحب العروض لا يريد عين هذا الشيء، لا يريد عين العقار، وإنما يريد بيعه وشراءه والتكسب فيه بيعا وشراءا لا الكسب منه استغلالا، فبينهما فرق. ولكن كم زكاة الأجرة؟ زكاة الأجرة ربع العشر، يعني العقارات لو كانت تساوي ملايين الملايين وهو يؤجرها فإن عين هذه العقارات ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة. ولكن كم تكون الأجرة؟ كم زكاة الأجرة؟ زكاة الأجرة ربع العشر، يعني واحدا من 40، لأن الأجرة دراهم والدراهم زكاتها ربع العشر. وأما من زعم من الناس أن زكاة الأجرة نصف العشر قياسا على زكاة الزرع فهذا قياس باطل، لأنه في مقابلة النص، لأن الله لم يوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في المال الذهب والفضة وما جعل بدلا عنه لم يوجب فيه إلا ربع العشر، وإنما نصف العشر في الزروع والثمار وليس في الأموال التي هي النقدان أو ما يقوم مقامهما. والحاصل أن هذا القياس الذي يكون في مقابلة النص هذا وغيره يجب على كل قياس، يجب في كل قياس يكون مخالفا للنص أن يضرب به وجه صاحبه ليرتد على عقبه، فلا يتقدم في قياس ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يقول السائل: رجل يريد أن يتصدق على والده، فهل يجوز له ذلك إذا كان له والد ليس موظفا ولا عنده إلا ما يأتيه من الضمان الاجتماعي بعد كل سنة؟ إذا كان الولد غنيا وكان الوالد فقيرا، في هذه الحالة التي ذكر السائل فإنه يجب على الولد أن ينفق عليه من ماله نفقة وليس الصدقة. اللهم إلا أن يكون من باب القول، وهو حق، قول حق، أن الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه هو صدقة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما تجعله في فم امرأتك صدقة، حتى ما تنفقه على نفسك هو صدقة عليك. فإذا كان السائل يريد أن تكون الصدقة على أبيه من هذا الباب فهو حق، أما إذا كان يريد أن يريد بالصدقة ما يقابل الإنفاق فهذا ليس بصحيح، لأنه يجب عليه أن ينفق على والده إلا إذا كان ماله لا يفي بالإنفاق عليه وعلى زوجته وعلى والده، فإنه حينئذ لا حرج أن يعطي والده صدقة، لأن نفقة الوالد في هذه الحال لا تجب لعدم قدرة الولد عليها. وحينئذ فإذا كان عنده صدقة من مال يزكى فإنه لا حرج أن يدفع صدقته إلى أبيه، لأنه في هذه الحال لا تجب نفقته على أبيه لكونه فقيرا. يقول السائل: هل تكون ليلة القدر ثابتة في كل سنة أم تتغير من يوم لآخر؟ هذا أجيب عليه بالكلام السابق. يقول السائل: هل يجوز الاستشهاد بالآيات القرآنية في الأحوال الدنيوية، أي في المعاملات والكلام، مثل قول بعض الناس لمن اسمه موسى إذا شاهده معه شيئا قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أو شاهده مقبلا قال: ثم جئت على قدر يا موسى؟ أو من رأى عشرة أشياء قال: تلك عشرة كاملة، وما شابه ذلك؟ هذا حرام ولا يجوز، لأنه استعمال للقرآن في غير ما أنزل له. وبهذا نعرف أن القصة التي أوردها صاحب جواهر الأدب في المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن، كلما سئلت أو كلما خوطبت أجابت بآية من القرآن، وأنها تفعل ذلك مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول إن هذه كل فعلها زلل والعياذ بالله، فلا يجوز للإنسان أن يجعل كلام الله عز وجل في الكلام الدارج بين الناس، لأنه لم ينزل لهذا، وهو تحريف له عن معناه الذي أراده الله به. ولكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآيات في أمر تكون الآية مصداقا له، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل الحسن والحسين وهما يعثران في ثوبين جديدين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا استشهد الإنسان بالآيات على ما تكون شاهدا له فلا حرج عليه في ذلك، أما أن يجعلها عوضا عن الكلام فإن هذا حرام ولا يجوز، وكلام الله تعالى أعلى من أن يكون مبتذلا يجعله الإنسان وسيلة للتخاطب به والتفاهم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في حكم نقل الزكاة؟ القول الراجح في حكم نقل الزكاة أنه لا بأس بنقلها إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن ينقلها الإنسان إلى بلد فيه أقارب له محاويج، أو إلى بلد أهله أشد حاجة من بلده الذي هو مقيم فيه. وكذلك أيضا لو جاء وقت دفع الفطرة والإنسان مقيم في مكة فإن الأفضل أن يدفعها هنا في مكة، لأن هذا المكان أفضل من أفضل من أي مكان كان، فإذا دفعها في هذا المكان فهو أفضل من أن يدفعها من أن يوكل من يدفعها عنه في بلده. نعم. يقول السائل: أعمل سائقا بالطائرة بصفة مستمرة، أيجوز لي أن أصلي جالسا على الكرسي في مكان العمل؟ وهل يجوز لي أن أصلي قصرا بصفة مستمرة كلما كنت في أثناء العمل؟ هذا القائد للطيارة سأل عن مسألتين: المسألة الأولى هل يجوز له القصر مع أنه دائما في سفر؟ والمسألة الثانية هل يجوز أن يصلي جالسا في مكان القيادة؟ أما الجواب عن السؤال الأول فإنه يقصر لأنه مسافر، والآيات والأحاديث الواردة في القصر ما خصت سفرا دون سفر، وعلى هذا فيجوز له أن يقصر لأن هذا الرجل مسافر، لأن له بلدا يأوي إليه وأهلا يقيم فيهم، فإذا فارقهم فهو مسافر فيجوز له القصر، ويجوز له الفطر في رمضان أيضا لكونه على سفر. وأما بالنسبة للصلاة على في مكانه في مكان القيادة فإن كانت الصلاة نافلة فلا حرج عليه في ذلك، ويتجه حيث كان اتجاه الطائرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته النافلة حيث توجهت به، وهكذا من كان في الطائرة أو في السيارة. أما إذا كانت الصلاة فرضا فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان إذا كانت الطائرة يمكن أن تقع على المطار قبل خروج وقت الصلاة، أو قبل خروج وقت الثانية إذا كانت الصلاة التي أدركته مما تجمع إليها، مثلا لو أدركه وقت صلاة الظهر وهو يعرف أنه سوف يهبط في المطار في وقت صلاة العصر، قلنا له اجمع صلاة الظهر إلى العصر لتصليهما جميعا على الأرض. أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا يمكن أن ينزل في الأرض قبل خروج وقت الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلي في مكان القيادة إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن تكون الأحوال سيئة لا يمكنه أن يغادر مكان القيادة لأنه يحتاج إلى ملاحظة الطائرة وطيرانها، فحينئذ نقول له للضرورة صلي ولو كنت في مكانك، وأتي بما تقدر عليه من واجبات الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الجو لطيفا ولا خطر فإنه يجب أن يصلي في مكان يتمكن فيه من القيام والركوع والسجود والقعود واستقبال القبلة، هذا في الفريضة. نعم. ورسال: هل يجوز للإنسان إذا مات الميت وولى عنه الناس جلس عند قبره ويقول له يا فلان ابن فلان، أن يدعوه باسم أمه؟ إذا جاءك الملكان وسألاك من ربك فقل ربي الله، ومن دينك فقل الإسلام، من نبيك فقل محمد. هذا الحديث هذا التلقين بعد الموت روي فيه حديث عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت وفرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل، أن يقف الإنسان ويسأل الله تعالى لصاحب القبر التثبيت ويستغفر له، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت. وهكذا هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التلقين فإنه لا يصح، وهو من البدع، إذا أنه إذا لم يصح الحديث في شيء صار اتخاذه سنة من البدع. أولا، حدثني رجل هذا اليوم الظهر وقال إنه في حر شديد وأراد أن يغتسل لأجل أن يبرد على جسمه، فاستفتى بعض الجاهلين وقال له: هل يجوز أن أغتسل لأخفف عن نفسي من الحر؟ فقال له هذا الذي يرى نفسه أنه عالم: قال: لا يجوز، وإن فعلت ذلك بطل صومك. فبقي هذا الرجل المسكين ناشف الريق محتميا بدنه بناء على فتوى هذا الجاهل. وأنا في هذا المكان أحذر إخواني من هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة كون الإنسان مرجعا للناس يستفتونه، لأن بعض الناس والعياذ بالله يفتن أنه يرى أن الناس يأتون إليه فيفتي بحق وبغير حق. وهذه من المحن والفتن، من فتن الدنيا أن يكون الإنسان محبا لهذا الأمر أن يرجع الناس إليه في الفتوى وهو ليس بأهل. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أنه إذا أفتى بشيء فإنما معنى ذلك أنه يقول على الله ما أفتى به، فإما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا وهو ليس بأهل للاجتهاد. أما من اجتهد فأخطأ فهذا يعفو الله عنه وله أجر الاجتهاد، ولكن يحرم من أجل الإصابة. أقول إنه يجوز للإنسان أن يغتسل لأجل أن يبرد على جسمه من الحر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بالعرج اسم موضع يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر كان يبل ثوبه وهو صائم ليتبرد به، يبل ويلبسه. وأنس بن مالك كان له شيء مثل الحوض يملأه ماء وينغمس فيه وهو صائم من أجل أن يتبرد. فيجوز للصائم أن يغتسل وأن يبل ثوبه وأن يتمضمض إذا نشف ريقه، ويجوز أيضا أن يجلس عند المكيف ليتبرد به، وأن يشكر الله على هذه النعمة حيث يسر لله الحمد في هذا الزمن هذه الأشياء التي تلطف الجو وتيسر العبادة، فإن هذا من نعمة الله التي يجب علينا أن نشكرها. وقد كان الناس قبل ذلك في الحر يجدون مشقة عظيمة، حتى إن الواحد منهم ينام تحت القربة وهي تنقط عليه الماء. ولكن الآن ولله الحمد الإنسان إذا دخل بيته ووجد أن البرودة تأتيه من عند الباب فيمضي النهار كله ما أصابه عرق، وهذا من النعمة التي نحمد الله أن يسرها لنا، ونسأل الله أن يرزقنا شكرها. والمهم أن الإنسان إذا فعل ما ييسر عليه العبادة فإن هذا لا بأس به، وهو من نعمة الله على المرء. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن البيت إذا كانت به صور لا تدخله الملائكة، فما رأيكم حيث أنه لا يخلو بيتا من الصور، حيث أن معظم المشتريات يوجد عليها صور مثل المعلبات والكراتين والجرائد؟ الصور التي توجد في البيت تارة تكون مقصودة لذاتها، يعني لها حالان: الحال الأولى أن تكون مقصودة لذاتها، فهذا حرام أن توجد في البيت، سواء كانت للتعظيم أو للتذكير أو للإثبات أو لغير ذلك، فإنه لا يجوز أن تكون في البيت. وإذا علقت في البيت أو وضعت في البوم أو ما أشبه ذلك فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت، فيجب على المرء أن يحرق ما عنده من الصور التي يقتنيها على هذا الوجه. والحال الثانية أن لا تكون مقصودة، مثل ما يكون في المجلات وفي بعض الكتب وفي الكراتين وفي الصماطات وما أشبه ذلك. فأما الذي يوجد في الفرش وما يمتهن فإن هذا لا بأس به، ولكن بقينا في هذا الذي يوجد في أمر وهو غير مقصود، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به لأنه غير مقصود لذاته، ولأن التحرز منه يشق مشقة عظيمة. وعند أهل العلم قاعدة مأخوذة من قواعد الشرع، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ولو أننا قلنا لكل واحد عنده صحيفة أو جريدة أو مجلة فيها صورة يجب عليك أن تطمس هذا الصور، لألزمناه بواحد من أمرين: إما أن يدع هذه المجلات والصحف مرة ولا تأتي إلى البيت، وإما أن يبقى كل النهار يطمس هذه الصور، وهذا بلا شك أنه مشقة عظيمة. وكذلك أيضا ما يوجد في الكراتين وشبهها، مع أن ما يوجد في الكراتين وفي العلب أمر لا أظنه يشتبه، لأنه لا يقدر ولا يرفع ولا يحتفظ به، وإنما يمتهن ويلقى بعد أخذ ما فيه من الفائدة. نعم. يقول السائل: إذا أمرت الزوجة بترك الكشف عن أبناء خالها أو عمها، إذا أمرت الزوجة بترك الكشف عن أبناء خالها أو عمها فلم تمتثل لذلك بحجة أنها لا تستطيع ذلك لأنها عاشت معهم من الصغر في بيت واحد حتى كبروا، نقول لهذا الزوج: أنت الآن سيد زوجتك وهي عندك بمنزلة الأسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني جمع عانية وهي الأسيرة. وعلى هذا فإنها لك الحق في أن تمنعها من زيارتهم إذا كانت لا تزورهم إلا بهذه المعصية، لأن كشف المرأة وجهها لابن خالها وابن خالتها إذا لم يكن بينهما رضاع محرم هو من المحرم، فيجب عليك أن تمنعها من ذلك. فإن لم تمتثل لأمرك فلك الحق في منعها من زيارتهم لأنها تحت تصرفك. نعم. يقول السائل: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ وإذا نسي الغسل وتذكر فوجد الوقت ضيق فماذا يفعل؟ نعم، يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة المقصود منه أن يكون الإنسان قد طهر جميع جسده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تطهرتم ليومكم هذا. حتى إن بعض أهل العلم يقول: إنه ينبغي أن يكون غسل الجمعة عن جماع، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. غسل أي صار سببا في غسل غيره، وذلك بجماع زوجته حتى تغتسل، واغتسل هو بنفسه. وهذا وإن كان الحديث محتملا لذلك لكن له معنى آخر. على كل حال، غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة. وأما إذا كان عليه جنابة ولم يذكر الجنابة إلا بعد أن ضاق الوقت، فإنه يغتسل للجنابة ثم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا كما ذكر شرطا من شروط الصلاة، فإنه يتطهر حين ذكره ثم يأتي بالصلاة. يقول السائل: أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات، وكان عمري 15 سنة، ولكنني كنت جاهلا بأحكام الطهارة وموجبات الغسل، فحصل ما يوجبه ولم أغتسل جهلا. ثم في العام الماضي أديت الحج ناويا أن تكون نفلا، ولكن بعد المعرفة لأحكام الطهارة والغسل، فهل سقط عني الفرض أم ماذا يجب علي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأستغفر الله وأتوب إليه إذا أفتيته بأن حجه الأول صحيح بناء على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الطواف لا تشترط له الطهارة، وهذا الرجل صار جاهلا فطاف وعليه جنابة، فيكون على رأي شيخ الإسلام يكون طوافه صحيحا لأنه لا يشترط الطهارة للطواف. وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن من طاف بغير طهارة كاملة من الجنابة ومن الحدث الأصغر فإن طوافه ليس بصحيح ويجب عليه إعادته. ولو كان بالإمكان أن نأمر هذا الرجل بأن يعيد طوافه وسعيه لأمرناه به، لكن الأمر الآن أصبح غير ممكن، ونسأل الله أن يغفر لنا وله. يقول السائل: إن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فسبق لي والحمد لله أداؤها وفعلها أكثر من مرة، فما حكم من فعلها في كل عام من شهر رمضان؟ لا بأس أن يفعل الإنسان العمرة في كل عام من شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكأني بالسائل والعلم عند الله يريد أن يسأل: هل يجوز أن يعتمر وهو لم يؤدي الحج؟ فنقول: نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر وهو لم يؤدي الحج وعمرته صحيحة، لكن يجب عليه أن يؤدي الحج إذا استطاع إليه سبيلا. وأما تكرار العمرة في رمضان عدة مرات كما يوجد الآن من بعض الجهال يعتمرون في اليوم مرتين أو في كل يوم مرة، فإن هذا عمل مبتدع لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأنا أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح دخل مكة في اليوم 20 من هذا الشهر، وبقي بقية الشهر ولم يخرج للعمرة يعتمر، مع تيسر ذلك له وسهولته عليه. ولو كان هذا مشروعا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبينه لأمته إما بقوله وإما بفعله. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الإذن للإنسان أن يخرج من مكة للعمرة إلا في قصة واحدة في حال معينة، وهي قصة عائشة رضي الله عنها، حيث كانت قد أتت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقية زوجاته وأصحابه، جاءت محرمة بالعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: لا أصلي. فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج فصارت قارنة، وقال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. ولكنها رضي الله عنها بعد أن قضت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأذن لها أن تعتمر، وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، وقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولم فذهبت وأخذت عمرة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن أبي بكر: خذ معها عمرة، ولا فعل ذلك أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر. ولو كان ذلك من الأمور المشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليه عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان قد ذهب فعلا إلى الميقات إلى التنعيم، ومع ذلك لم يأمره. فدل هذا على أنه ليس من الأمور المشروعة، أما تكرارها كل يوم أو في اليوم مرتين فلا أشك أنه أمر مبتدع وأنه ينهى عنه، والله أعلم. نعم، حديث تابع الحج والعمرة بين الحج والعمرة، وحديث العمرة إلى العمرة بينهما مقيد بما ورد به الشرع، لأن هكذا النصوص المطلقة يجب أن تكون مقيدة بما ورد به الشرع، يعني تابع بينهما على الوجه الشرعي، بحيث يأتي الإنسان بالعمرة من بلده إلى مكة. نعم. يقول السائل: لي جيران لا يصلون ولا يصومون، وإذا كلمهم أحد يماطلون به وهم فقراء، هل تصح عليهم الصدقة مثلا، وماذا نعمل معهم؟ إذا كان هؤلاء الجيران الذين لا يصلون ولا يصومون، إذا كانوا غير مسلمين من الأصل، أنا لا أدري هذا السائل هو من المملكة ولا من غيرها، قد يكون من غير المملكة ويكون جيرانه نصارى أو وثنيين، فإن كانوا نصارى أو وثنيين جازت الصدقة عليهم، لأن الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأهدى عمر رضي الله عنه حلة إلى أخيه بمكة وكان أخوه مشركا. أما إذا كان هؤلاء الذين لا يصلون ولا يصومون أصلهم مسلمين ولكنهم ارتدوا عن الإسلام فلا يصلون ولا يصومون، فإن هؤلاء لا يجوز إبقاؤهم على الحياة، يجب أن يقتلوا كفارا يستتابوا، فإن تابوا وصاموا وصلوا فذاك، وإلا وجب قتلهم مرتدين والعياذ بالله. يقول السائل: دون رضا مني عقد لي والدي على ابنة أخيه ثم توفي ولم أدخل بها لأنه لم حرف جزم، ثم توفي ولم أدخل بها، والآن أنا ليس لي رغبة فيها، ولكن بعض الإخوان يقولون: تطيع والدك في حياته وتعصاه في مماته، هل والدي يعلم بطلاقي وهو ميت حتى الآن مربوطة في؟ المعنى واضح إن شاء الله.

مع رجل قريب لك. ومع هذا نقول إذا لم تتمكن أنت من إصلاحه وجب عليك رفعه إلى السلطات لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على أيديهم. يقول السائل: رجل أقسم لا يشرب الدخان ثم عاد إليه وكفر عن يمينه، ثم مرة أخرى أمسك بالمصحف وعاهد الله قائلا: أعاهدك ربي ألا أعود، ثم عاد، فهل هذا يعتبر قسما ويكفر عنه أم ماذا؟ نقول لهذا الأخ الذي يحاول أن يخلصه الله من شرب الدخان: نسأل الله تعالى أن يعينه على تركه، وأن يعين جميع إخواننا الذين ابتلوا به أن يوفقهم الله لتركه. فهذا الرجل حلف أولا ورجع فكفر، ثم بعد ذلك عاهد الله، ومعاهدة الله نذر، فإذا عاهد الإنسان ربه فهذا يعتبر نذرا، وعليه أن يوفي بنذره. فإن لم يتمكن ودعته نفسه وغلبت وشرب الدخان، فإن عليه أن يكفر عن نذره كفارة يمين، لأنه خالفه وحنث فيه. ولكن كلمة عاهدت الله على المصحف، أقول إن الحلف على المصحف والمعاهدة على المصحف لا أصل لها أيضا، وليست من السنة، وإنما الإنسان يعاهد أو يحلف بدون أن يأتي بالمصحف. وهذا العمل هو مبتدع من زمان من قديم، والناس يستعملون العهود والأيمان على المصاحف، لكنه ليس لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. وانسى هذا السؤال من أخ ليبي، يقول الأخوان إنه يزعم أنه كتبه للمرة الرابعة، وإن شاء الله راجع في البيت، فإذا كان صالحا لأن ينشر ننشره الليلة القادمة إن شاء الله. يقول السائل: أنا كثير السهو في الصلاة، وأحيانا أحس أنني تركت ركنا من أركان الصلاة، فماذا يجب علي ومتى يلزمني سجود السهو؟ أرجو من فضيلتكم أن توضحوا إلي كيفية سجود السهو. هذا السؤال يكون إن شاء الله تعالى موضع درسنا الليلة القادمة، لأنه يحتاج إلى تفصيل وذكر أدلة، وأرجو أن تذكرونني الليلة القادمة ليكون إن شاء الله موضع الدرس الذي يسبق الأسئلة. والإخوان يقولون إن الوقت انتهى، وإذا انتهى الوقت فإننا نؤجله إن شاء الله إلى الليلة القادمة. اللهم استعان، والحمد لله رب العالمين.